لا يزال المصنف رحمه الله أعني أبا بكر بن خزيمة يسوق الأدلة والآثار الواردة في الكتاب والسنة عن إثبات صفة الوجه للرب سبحانه وتعالى، وأن لله تعالى وجها يليق بجلاله. هذا الوجه الرب سبحانه وتعالى أثبته لنفسه فقال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ووصف الوجه بأنه ذو الجلال وبأنه ذو الإكرام، مما يدل على إثبات هذه الصفة له سبحانه، وهي صفة تليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، لأن عقول البشر وطاقات البشر لا تقوى على إدراك هذه الصفة ولا تقوى على إدراك كنه هذه الصفة أو أن تتخيل كيفيتها، تبارك ربنا وتعالى عن أن يكون له مثيل، كما قال جل من قائل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكنا وقفنا عند قول المصنف رحمه الله، قال: وروى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي نهيك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بوجه الله فأعطوه. هذا الحديث هكذا رواه ابن خزيمة، ساقه معلق حيث قال: روى سعيد بن أبي عروبة. وابن خزيمة لم يدرك سعيد بن أبي عروبة، فساق الحديث في أول الأمر معلقا، ثم إنه رحمه الله ذكر إسناده إلى سعيد بن أبي عروبة فقال: قال: حدثناه نصر بن علي الجهضمي وإسماعيل بن بشر بن منصور السليمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة. فالحديث متصل، وابن خزيمة رواه عن طريق شيخين هما نصر بن علي الجهضمي وإسماعيل بن بشر بن منصور السليمي، كلاهما عن خالد بن الحارث عن سعيد بن أبي عروبة. ومحل الشاهد في هذا الحديث قوله: ومن سألكم بوجه الله فأعطوه، لأن السؤال بوجه الله سؤال بعظيم، ولذلك لا ينبغي للإنسان إذا ما سأله شيء إنسان لا ينبغي لأحد إذا ما سأله إنسان بهذا الأمر العظيم أن يمنعه، بل عليه أن يعطيه. فمن سألكم بوجه الله فأعطوه، هكذا أوصانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العطاء من أجل هذا العظيم الذي سئل الإنسان به. فبقدر ما تكون عظمة ربك في نفسك بقدر ما ينبغي لك أن تستجيب. لكن علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيحة أخرى، وهي لا تقل أهمية عن هذه النصيحة التي نصح بها المعطين، كذلك نصح السائلين أنهم لا يسألون بوجه الله توافها ومن أمور الدنيا، لأن وسائل الدنيا توافي، لا ينبغي لك أن تستخدم مع هذه العظمة وذلك المجد وذلك الجلال في سؤال الأوامر التافهة، بل توجه بالسؤال بهذه العظمة ما ينبغي لك أن تسأل به وهو الشيء العظيم. ولذلك جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا سألتم لا يسأل أنه قال لا يسأل بوجه الله إلا الجنة لا يسأل بوجه الله إلا الجنة لأن من سأل غير الجنة فقد سأل أمرا تافها وأمرا يسيرا ولذلك لا ينبغي لك أن تجعل وسيلتك في هذا السؤال وجه الله وإذا سألت بوجه الله اسأل الشيء العظيم وهو الجنة أما سؤال ما في أيدي الناس وسؤال ما في الدنيا فيكفي أن تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أو أن تتوجه إلى المسؤول بأن يعطيك مما أعطاك مما أعطاه الله أما أن تسأله بوجه الله فهذا أمر عظيم لا ينبغي لك أيها السائل أن تسترخص وجه الله سبحانه وتعالى في توافه أمور الدنيا لكن اسأل الله بذلك الجنة فإنها غاية المؤمن ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا نصح من سئل بأنه إذا سمع من يسأله بوجه الله فعليه أن يلتزم وعليه أن يجيب وعليه أن يعطي ولهذا قال من استعاذ بالله فأعيذوه أي من طلب منكم من سأل من وسط بينك وبينه الرب سبحانه وتعالى واستعاذ بالله والتجأ إلى الله فعليك أن تجيبه فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاب من استعاذ بالله ومن سألكم بوجه الله فأعطوه ومن سألكم بوجه الله فأعطوه وهذا محل الشاهد إذ أن هذا الحديث أثبت صفة الوجه لله سبحانه وتعالى وكما قلنا هي صفة يجب أن نثبتها لله كما أثبتها لنفسه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل وإنما نؤمن بها كما آمن بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما آمن بها السلف الصالح فلم يؤثر عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن أحد من التابعين أنه لما وصف الرب جل وعلا نفسه بصفات ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بتلك الصفات أن وقف وسأل واستفسر وقال كيف هذه الصفة أو ما معنى أو ما هيئة هذه الصفة ما جرؤ أحد منهم بل إنهم آمنوا بالله لأن هذه صفات كمال إثبات صفة الوجه لله من صفات الكمال والرب سبحانه وتعالى موصوف بالكمال وبالجلال فكل وصف يتصف به المخلوق ما هو من صفات الكمال لا يترتب عليه نقص فوصف الرب سبحانه وتعالى به من باب أولى أن نصف الرب سبحانه وتعالى به هذا أولى لأن كل ما فيه كمال هو مما يليق به سبحانه وتعالى ثم قال رحمه الله قال حدثنا أحمد بن أبي حدثنا أحمد بن داود الواسطي قال حدثنا وهب يعني ابن جرير قال حدثنا شعبة عن سهل بن أبي صالح أو عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مثل المجاهد في سبيل الله ابتغاء وجه الله مثل القائم المصلي حتى يرجع المجاهد قال أبو بكر قد أمليت هذا الباب في فضائل الجهاد هذا الحديث ساقه المصنف ومحل الشاهد منه قوله مثل المجاهد في سبيل الله ابتغاء وجه الله، أي طلبا لوجه الله، طلبا للنظر إلى وجه الله، طلبا للندرة بالنظر إلى وجه الله، طلبا لما عند الله، لأن الله سبحانه وتعالى يخص أهل الإيمان يوم القيامة بالنظر إلى وجهه، كما قال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكما بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس إذا دخلوا الجنة ينادي مناد أن الله قد وعدكم، فيقولون: يا ربنا أكرمتنا، أدخلتنا الجنة، غفرت لنا، يعني أعطيتنا سؤلنا، ما بقي شيء نحتاجه. فيقال لهم: إن الله قد وعدكم وعدا. ثم إنه سبحانه وتعالى يتجلى لهم، وأنهم يتراءونه، يرونه كما تتراءون الشمس في وضح النهار ليس بينكم وبينها حجاب، وكما يتراءى الناس القمر ليلة البدر ليس بينهم وبينه سحاب، يتمتعون بذلك النظر، يزدادون نضرة ويزدادون بهجة ويزدادون نورا. كل ذلك أخبر به صلى الله عليه وآله وسلم، وأنهم يعدهم الرب سبحانه وتعالى في كل أسبوع يرونه يوم الجمعة، حتى إن ذلك اليوم يسمى بيوم المزيد، كما قال سبحانه وتعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وفسر العلماء المزيد بأنه النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. فقوله هنا مثل المجاهد في سبيل الله ابتغاء وجه الله، أي تطلعا وطمعا لما عند الله، ونغبة في النظر إلى وجه الله، لأنه غاية ولأنه أكثر من الغاية. لذلك شأن هذا الإنسان إذا خرج وقد أخلص خروجه لله، وأخلص جهاده لله، وأخلص الخروج يريد بذلك أو في سبيل الله، فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له من الثواب ومن الأجر أجر الصائم، أجر القائم، الصائم نهارا القائم ليلا، ثوابه لا ينقطع ما دام في الجهاد حتى يرجع، يعني حتى يعود بعد ذلك الجهاد الذي خرج من أجله. فما دام ثوابه جاريا، وما دام هو في سبيل الله فثوابه جار، والملائكة تكتب له ثواب المصلي وثواب الصائم، المصلي بالليل والصائم بالنهار. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على كل من فعل واحد من هذين الأمرين، فإذا جمع بينهما فالثناء أعظم. هذا الحديث سبب ذكره في هذا الباب هو قوله ابتغاء وجه الله، فقد أثبت الرب سبحانه، أثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لربه هذه الصفة، أعني صفة الوجه، وهي صفة تليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم، هذا أبو بكر بن أبي شيبة له كتب غير هذا، غير كتاب التوحيد، فهو يحيل إلى أن أحد حديث هذا الباب بطرقه المختلفة ذكره في كتابه الجهاد، قد يكون في كتاب الصحيح، لأن أبا بكر بن أبي شيبة له كتاب، لأن أبا بكر بن خزيمة له كتاب اسمه الصحيح، وهذا الكتاب وجد منه جزء وقطعة تعادل الربع من الكتاب، وقد طبع هذا الجزء في أربعة أجزاء، في أربعة مجلدات. وفقد منه كثير، فيكون أبو بكر ابن خزيمة رحمه الله محيلا بهذا القول إلى كتاب الجهاد لمن أراد أن يقف على طرق الحديث التي روى بها أبو بكر هذا الحديث. نعم، هذا ما يعتاده أهل الجنة، يعني وإلا الأصل أن الله سبحانه وتعالى الناس لا يرونه في الدنيا. وأخبر الرب سبحانه وتعالى أنه في الآخرة يحتجب عن أهل النار، كلا إنهم يومئذ عن رب كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأخبر أنه سبحانه وتعالى يبرز ويظهر لأهل الجنة، وهذا بعد أن يستقر أهل الجنة في الجنة، وإلا فإنهم في المحشر يرونه، لأن كل أمة يأتيها من تعبده ويتبعونه، ويبقى كل جماعة يأتيهم معبودهم ويتبعونه، ويبقى المؤمنون كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يأتيهم ربهم فيعرفونه فيتبعونه أو فيتبعونه. لكن الرؤيا التي يراد بها النعيم إنما هي في الجنة وفي يوم خاص يسمى بيوم مزيد يقابل يوم الجمعة في الدنيا. واضح؟ ثم قال أبو بكر رحمه الله حدثنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان وهو الأعمش قال سمعت أبا وائل قال عبد الله قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قسما، فقال رجل إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له فاحمر وجهه. قال شعبة وأظنه قال وغضب حتى وددت أني لم أخبره. قال شعبة أحسبه قال يرحمنا الله وموسى. شك شعبة في يرحمنا الله وموسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. قال أبو بكر قد أمليت طرق هذا الحديث في باب صبر الإمام على أذى الرعية. هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وذكر القصة التي فيها الاعتراض من بعض أهل النفاق على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام خرج مع قومه في معركة من المعارك، وبعد أن جمعت الغنائم قسمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما أمر الله، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة، والأربعة الأخماس تقسم بين المقاتلين كما هو الحال، للفارس سهم وللراجل سهم وللفرس سهمان. قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك العطاء، فاعترض معترض وقال هذه قسمة غير عادلة، قسمة ما أريد بها وجه الله. وظاهر حديث شعبة أن الرجل قال ذلك والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يسمع منه، وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع ذلك من الرجل فقال له: ويلك إن لم أكن أعدل فمن يعدل؟ رد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث إن عبد الله هو الذي بلغ النبي عليه الصلاة والسلام بقول هذا الرجل، فقال: إن وجه النبي قد احمر، يعني من الغضب. وكان عليه الصلاة والسلام إذا غضب احمر وجهه كأنما يفتق، أو كأنما هكذا يذكر العلماء صورة، كأنما حب الرمان يعني يتطاير أو يتفتق في وجهه، فيظهر الغضب عليه صلى الله عليه وسلم بذلك. ومما ينبغي أن يعلم إن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يغضب لنفسه، وإنما إذا انتهكت حرمات الله عندئذ يغضب. وغضبه صلى الله عليه وسلم في هذا لأنه نيل منه وهو رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قسم ما قسم بأمر من الله، وكأن المعترض على قسمته صلى الله عليه وسلم معترض على أمر الله، أليس الله القائل في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ فكل ما يصدر منه صلى الله عليه وآله وسلم وحي، ولذلك غضب. ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم كظم غيظه واعتذر، وكأنه عليه الصلاة والسلام يقول: هذا حال الأنبياء، ما من نبي إلا وتسلط عليه بعض سفهاء قومه يؤذونه، فلا غرابة أن يصدر شيء مثل هذا من بعض فسقة الأمة، من بعض منافقيها. واستصبر صلى الله عليه وسلم كما استصبر وطلب الصبر متأسيا بموسى عليه السلام، والله سبحانه وتعالى قد أمره أن يتأسى وأن يقتدي بأولي العزم من الرسل، وموسى من أولي العزم. ولذلك صلى الله عليه وآله وسلم تأسى بموسى وقال: يرحمنا الله وموسى، يسأل الرب سبحانه وتعالى أن يحيطه برحمته وأن يتغشاه برحمته، لأنه ما دام في رحمة الله وما دام في كنف الله لا يبالي بإساءة المسيئين، ولا يبالي بأذى المؤذين، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم يوم أن تعرض للأذى من قبل أهل الطائف، ودعا بذلك الدعاء الطويل، ثم قال: اللهم إن لم يكن لك علي غضب فلا أبالي، ما دام لست غضبانا علي ما يهمني أذى غيرك ولا يهمني غضب غيرك. وهنا يقول صلى الله عليه وآله وسلم: يرحمنا الله وموسى، لقد أوذي أكثر من ذلك فصبر. موسى تعرض للأذى، والله سبحانه وتعالى أشار إلى ذلك بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فقد أشاد الرب سبحانه وتعالى بموسى وأنه تعرض للأذى وأنه صبر، وأن عليكم معشر الأمة أن تتجنبوا هذه المعصية التي وقع فيها قوم بني إسرائيل، قوم موسى ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشير في هذا الحديث إلى أن مثل هذا ما ينبغي أن يقال، ومثل هذا من الأذى الذي يتعرض له الأنبياء، وما على الأنبياء إلا أن يصفحوا وإلا أن يعفوا وإلا أن يصبروا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: يرحمنا الله وموسى، لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. وإذا كان موسى أوذي فصبر، والله سبحانه وتعالى يقول فبهداه مقتديه، فعليه أن يصبر كما صبر موسى. والحديث يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الأمة بأن الصبر هو ديدن الأنبياء والذي ينبغي أن يكون عليه. هذا الحديث يقول فيه أبو بكر بن خزيمة رحمه الله: حدثنا بشر بن خالد العسكري قال: قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان وهو الأعمش قال: سمعت أبا وائل قال: قال عبد الله، وإذا أطلق عبد الله في الصحابة فيقصد به ابن مسعود، قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقال رجل: إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت له ذلك. محل الشاهد من هذا الحديث أن الرجل قال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، وأن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه نقل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر بما قال الرجل. ولو كان هذا القول خطأ، ولو كان الرب سبحانه وتعالى لا يوصف بأن له وجه، لأنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الرجل قوله، لكنه أقر، والإقرار مشعر بأن القول حق وصدق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر أحدا على باطل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقر أحدا على باطل. ولذلك يقول علماء الوصول في هذه المسألة: إن السكوت عن البيان وقت الحاجة لا يجوز في حقه صلى الله عليه وآله وسلم. فكونه سكت هنا وسمع الرجل يقول وجه الله وأقره على ذلك، فهو دليل على إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. هذا محل الاستدلال ووجه الاستنباط من هذا الحديث. قال: لا، الرجل هذا هو محسوب في المؤمنين، ولذلك جاء في بعض الروايات أن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا رسول الله، مرني أضرب عنق هذا المنافق، فقال له: دعه. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يخرج من ضيضيه قوم يقرؤون القرآن، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وقراءته إلى قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم. قال عليه الصلاة والسلام: فيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هكذا، وقد أول هؤلاء بالخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه، لأن كان فيهم ذو الثدية، وهذا الرجل وجد مقتولا في عسكر الخوارج، قتل على يد علي رضي الله تعالى عنه وأصحابه. فما حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه بالكفر، مع أن هذا من النفاق، وهذا من النفاق الاعتقادي، لأن من أبغض النبي صلى الله عليه وسلم أو كره النبي صلى الله عليه وسلم أو شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو شتم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو من النفاق الاعتقادي، هذا النفاق الذي إذا لم يتب صاحبه يخرج به من الملة. قال: فذكرت ذلك له فاحمر وجهه. قال شعبة: وأظنه قال وغضب حتى وددت أني لم أخبره، يعني حتى إن عبد الله ندم فيما قال، لكن عبد الله إنما قال ذلك على سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى سبيل إظهار القول هؤلاء حتى يعرف الحكم فيهم. قال شعبة: أحسبه قال يرحمنا الله وموسى، والقائل هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شعبة أو قال شك شعبة في يرحمنا الله وموسى، ثم قال صلى الله عليه وسلم: قد أوذي يعني موسى بأكثر من هذا فصبر. قال أبو بكر: قد أمليت طرق هذا الحديث في باب صبر الإمام على أذى الرعية. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا أبو بكر يعني ابن عبد الله بن أبي مريم الغساني قال حدثني ضمرة ابن حبيب عن أبي الدرداء عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمه وأمره أن يتعاهد أهله في كل صباح، يعني علمه هذا الدعاء: لبيك اللهم لبيك وسعديك والخير في يديك ومنك وإليك، الحديث بتمامه. وفي هذا الحديث: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، وشوقا إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، الحديث بطوله أمليته في كتاب الدعاء. قال أبو بكر: وهذا الخبر أيضا داخل في إثبات اليد لله عز وجل، ستأتي أبواب إثبات اليد في موضعه من هذا الكتاب. حديث أبي الدرداء أو حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما دعاء علمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الصاحب الكريم، وأمره أن يتحصن به وأن يتعاهد أهله في كل صباح، يعني يعلمهم حتى يدعو الرب سبحانه وتعالى به. هذا الدعاء أوله قوله: لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، يعني أستجيب لدعائك ولندائك إجابة بعد إجابة. والعرب تستخدم هذا اللفظ تكني به عن سرعة الإجابة وعن تأكيد الإجابة، وأن العبد يمثل بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأنه يقضي وقته كله في طاعته، وأنه ليس له عمل أو شغل سوى ما يطلب منه. لبيك اللهم لبيك. وقوله اللهم هذا اللفظ لفظ منادى، والأصل لبيك يا الله، لكن العرب تبدل الميم والهاء في آخر الكلام بدلا من الياء في أول الكلام في لفظة ذي الجلال فقط، فيقولون لبيك اللهم، ويريدون بذلك لبيك يا الله. وسعديك والخير في يديك. وهذا إقرار من العبد بأن الخير والألف واللام في الخير للاستغراق، يعني كل الخير، مصادر الخير، مجامع الخير، كلها في يديك. وهذا فيه إثبات أن كل خير إنما هو من عند الله، وأن العبد إنما يستجلب الخير من الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الخير. وقد جاء هذا التعبير في كثير من الأدعية ومن التسابيح: بيدك الخير. يقول ابن خزيمة إن هذا الحديث يصلح ليستدل به على إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، وأنها صفة من الصفات كما مر بنا، بل هي من الصفات الخبرية التي جاء الخبر بها عن الشارع، وجاء الخبر بها عن الله، وجاء الخبر بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن العقل مطلقا وابتداء لا يمكنه إثبات هذه الصفة أو نفيها، لكن إذا أخبر الشارع بها العقل يتقبلها ويثبتها ولا يمانع. وفي هذا رد على أهل البدع الذين نفوا هذه الصفة عن الله أو أولوها بحجة واهية. فالعقل ينبغي أن يكون تابعا للشرع، فإذا أثبت أمرا ووصف الرب به لزم العقل أن يؤمن به إن كان مؤمنا، لأن العقل إنما يتلقى علمه وإنما يتلقى دينه وعبادته من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وما دام النبي عليه الصلاة والسلام قد أثبت لنا هذه الصفة وأخبرنا بها، فيجب علينا أن نؤمن، ولا ينبغي أن نترك للشيطان طريقا أو سبيل كيف تثبت هذه الصفة. إن إثباتها يستلزم أن تكون جارحة، لأن صفة اليد في المخلوقات جوارح، وإن إثباتها يستلزم أن يكون الرب مركبا، لأن إثباتها في المخلوقين من أدلة التركيب، وغير ذلك من وسوسة الشياطين. كل هذا ينبغي أن يطرح، وكل هذا ينبغي أن لا يلتفت إليه، بل نقول ما دام الله تعالى قد أثبت لنفسه صفة اليد فنحن نثبتها له من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه من غيره، كما قال سبحانه وتعالى: أأنتم أعلم أم الله؟ ولأنه لا يصف أحد لله سبحانه وتعالى أعلم من الله، ولا يصف الرب سبحانه وتعالى أحد من المخلوقين أعلم من رسل الله. وما دام الرسل قد أثبتوا هذه الصفة لله فيجب أن نثبتها. ولأن العقل البشري يعجز عن أن يدرك كنها هذه الصفات. لماذا؟ لأن العقل البشري لا يدرك إلا ما كان في دائرة المخلوق. العقل البشري مخلوق ولا يدرك إلا ما هو في دائرته، أما ما يرتقي ويرتفع ويعلو عن ذلك فالعقل البشري قاصر عاجز عن أن يدركه. بل إن العقل البشري كما قلنا مرارا يعجز عن أن يدرك بعض المخلوقات. العقل البشري يعجز عن أن يدرك بعض المخلوقات، ولا يستطيع أن يتصور كنهها. فإذا كان هذا في المخلوق ففي الخالق من باب أولى. الله سبحانه وتعالى أخبر أن في هذا الكون جن، وأن هناك ملائكة. ولو سألت إنسانا أن يتصور لك أو يصور لك الملك أو الجان يعجز ولا يستطيع أن يعطينا ماهية الجن وماهية الملك، لأن العقل البشري لا يتصوره. بل لو أن الجان ظهر للإنسان على هيئته، ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أنه يفقد وعيه، لأنه عاجز عن إدراكه. فإذا كان هذا الجان أو هذا المخلوق الإنسان يعجز عن إدراكه، فهو عاجز عن إدراك ما هو أعظم. ولذلك يجب عليه أن يؤمن ويسلم، لأن هذه المسائل من أمور الغيب. والله سبحانه وتعالى أثنى على المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، هؤلاء أثنى الله عليهم. ومن الإيمان بالغيب أن تؤمن بأسماء الله وبصفاته كما أخبر بها الرب سبحانه وتعالى، وكما أخبر بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، دون أن نخوض في كيف وفي أي علاء من أي شيء وما إلى ذلك من الأمور التي لا تعنينا، ومن الأمور التي ليس لها أي أثر على إيماننا. بل إن إيماننا بالغيب أقوى من الإيمان بمثل هذه الأشياء. لذلك الحافظ أبو بكر بن خزيمة رحمه الله استدل بهذا الحديث على إثبات صفة اليد، ثم قال: وفي هذا الحديث، يعني والشاهد من الاستدلال بهذا الحديث في باب الوجه، قوله: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، أي إذا قضيت علي قضاء. وكان هذا القضاء مما يصعب تلقيه، فأسألك أن تلهمني الرضا به وقبوله. فإذا قضى الله سبحانه وتعالى على إنسان بمرض أو بمصيبة فلا ينبغي له أن يسخط، ولا ينبغي له أن يغضب، ولا ينبغي له أن يعاتب كما يحدث من بعض الناس، يعاتب ربه: لماذا اخترتني؟ ولماذا سلطت علي؟ أليس غيري أولى؟ وما إلى ذلك. وهذا كله من عدم الإيمان بالله. وإذا ما ابتلاه الله سبحانه وتعالى ببلاء فيجب عليه أن يصبر وأن يرد الأمور إلى الله. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني هذه المصيبة شيء هو من تصرف الرب سبحانه وتعالى، كلنا لله، يتصرف فينا كيف يشاء. ويجب علينا أن نؤمن بقضاء الله وقدره ولا نعترض. ولذلك يسأل الإنسان ربه أنه إذا ما ابتلي وإذا ما ابتلاه وإذا ما أصابه بمصيبة أن يرزقه الرضا والقبول. ولذلك يقول: أسألك الرضا بعد القضاء، لأن السخط لا يرد القضاء، بل يسيء ما بينك وبين ربك. فالأولى لك أن ترضى بالقضاء، والرضا بالقضاء من الإيمان، من كمال الإيمان. وكأن الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى تمام الإيمان حيث يرضى بقضاء الله ويسلم: أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت. لأن الإنسان إذا مات إما إلى الجنة وإما إلى النار، فإذا كان من أهل النار فلن يجد برد العيش، بل سيكون العذاب والنكال. ولذلك يسأل الإنسان الله، ويسأل العبد الرب سبحانه وتعالى أن يجعله من أهل الطاعة حتى يكون بعد الموت من أهل العيش الطيب، ممن برد عيشه، يعني ممن أخلد إلى الراحة وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك. أي وأسألك لذة النظر إلى وجهك. وهذا محل الشاهد من الحديث، وفي هذا إثبات لصفة الوجه لله سبحانه وتعالى، وأن الناس في يوم القيامة إنما يتلذذون بالنظر إلى وجه الله، لأنهم يكتسبون من النظر إلى وجهه النضرة، ويكتسبون من النظر إلى وجهه النور، ويكتسبون من النظر إلى وجهه الرضا، ويكتسبون من النظر إلى وجهه كل خير، حتى إنهم إذا عادوا إلى أهليهم عادوا وقد رأى أهليهم فيهم جمالا وندرة وحيوية ورضا، فيسألونهم ما بالكم، فيقولون كنا عند ربنا وقد رضي عنا ونظرنا إليه وابتهجنا به. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم النظر إلى وجهه الكريم. قال ونسألك أو لذة، أي وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، هذا معناه. وشوقا، أي وأسألك شوقا إلى لقائك، لأن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فمن كمال الإيمان أن الإنسان إذا أشرف على الدخول في الدنيا في الآخرة وأشرف على الخروج من الدنيا يلهمه الله سبحانه وتعالى حب لقاء الله، لأنه يعلم أن ما عند الله خير مما في الدنيا، وأنه يكون حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ولأن خصلة الرجاء تكون أظهر في خصائصه وفي نفسه وفي صفاته من خصلة الخوف، ولذلك يحب لقاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، فالمؤمن يرزق هذه المحبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل ربه أن يرزقه الشوق إلى لقائه، يعني إذا ما كتب له وقدر عليه الموت. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان في مرض الموت كانت عنده خميصة، قطعة من قماش يغطي بها وجهه، يستر وجهه حتى لا يرى من حوله شدة سكرات الموت التي كان فيها صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا ما هدأ نزعها. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول إلى الرفيق الأعلى إلى الرفيق الأعلى، كأنه متشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو به ويعلم خواص الأمة بالدعاء به، فإن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ولذلك مما يسأل العبد ربه أن يرزقه الشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، يعني أن يقبضه إليه دون أن يعرضه للأذى ودون أن يعرضه للمصائب، فلا مرض معضل ولا بلاء ولا شماتة ولا عذاب، وإنما يقبضه وهو في أحسن أحواله ويرزقه الشوق إلى لقائه. قال وشوقا إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، يعني بأن لا يكون اللقاء يعني نتيجة للضراء المضرة، يعني المرض الشديد الذي يترتب عليه كثير من البلاء والضرر. وهكذا في الفتن، فإن الفتن حصاد لكثير من الناس، وكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل ربه أن يقبضه إليه وهو غير معرض للبلاء والفتن، لأن تعريض العبد للبلاء والفتن قد يفقده التطلع والشوق إلى ربه، وقد يفقده حسن الظن بربه، ولذلك سأل أن يقبضه الله سبحانه وتعالى وهو حسن الظن به متشوق إلى لقائه. نعم، هذا الظاهر. قال أبو بكر: وهذا الخبر أيضا داخل في إثبات اليد لله عز وجل، ستأتي أبواب إثبات اليد في موضعه من هذا الكتاب. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا محمد بن الحسن ابن تسنيم قال حدثنا محمد يعني ابن بكر البرساني قال حدثنا أبو العوام يعني عمران القطان عن عاصم عن أبي وائل أن شبث ابن ربعي صلى إلى جنب حذيفة يعني ابن اليمان، أن شبث ابن ربعي، عندكم شبث؟ أن شبث بفتح الباء بفتح الشين والباء، ها؟ ما ترجم له؟ قال شبث بفتح الشين والموحدة ثم مثلثة هو ابن ربعي التميمي، قال ذكره البخاري في الضعفاء هكذا، لكن ما ضبط الباء، قال بفتح الشين والموحدة ثم مثلثة، الباء هنا ضبطت في المطبعة، لكن أن شبث ابن ربعي صلى إلى جنب حذيفة فبزق بين يديه، ها؟ لا، ما قال لك إلا هي الباء، ما قصد، ما هذا الكلام لا يدل على أن الباء أن الباء مفتوحة، يقول حتى لا تقرأها شيث، ها؟ تقرأها باء، هو ضبط الشين، قال بفتح الشين، ثم بعد الشين الحرف اللي بعد الشين هو إيه؟ الباء، لكن هل الباء مضبوطة؟ ايش الظاهر؟ فين الظاهر؟ الان هو بدي يضبط كلمة شبث، مو كده؟ قال بفتح الشين والباء وبالموحدة والموحدة، ثم قال ايه؟ ثم مثلثة، هذا الذي يظهر. طيب، ما دام هذا الذي ظهر لكم لا بأس، لكن الذي ظهر لي أنه يريد ضبط الحرف، يريد ضبط الحرف الثاني من حيث الإعجام لا من حيث الشكل، حيث قال والموحدة ثم مثلثة. طيب، قال عن أبي وائل أن شبث ابن ربعي صلى إلى جنب حذيفة يعني ابن اليمان رضي الله تعالى عنه فبزق، أي شبث تفل، هذا معنى بزق، فتفل فبزق بين يديه أي تفل أمامه، فقال حذيفة كأنه ينكر على شبث إيه فعلا، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنها عن ذا يعني عن هذا الفعل. ثم قال: إن المسلم إذا دخل في صلاته أقبل الله إليه بوجهه فيناجيه فلا ينصرف حتى ينصرف عنه أو يحدث حدثا. وهذا يدلنا على عظمة الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى إذا ما دخل العبد في الصلاة ينبغي له أن يلحظ وأن يقدر أنه واقف بين يدي الله، وأن الله متوجه إليه بوجهه يناجيه أي يكلمه بصوت خفي يخصه بالكلام. هذا معنى النجوى. ولذلك هذا المعنى النبي عليه الصلاة والسلام صوره لنا في تفسير حديث الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهنا قال إذا قام العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى يعني يصلي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذا، ثم قال إن المسلم إذا دخل في صلاته أقبل الله إليه بوجهه فيناجيه فلا ينصرف، أي الرب سبحانه وتعالى، حتى ينصرف عنه يعني العبد، فيكون هو أول من ينصرف، فإذا انصرف انصرف الله عنه، أو يحدث حدثا يعني يقع فيما يبطل صلاته، فإذا أبطل صلاته كأنه أنهى مقابلة ربه. وهذا الحديث محل الشاهد منه قوله أقبل الله إليه بوجهه، فأثبت صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله نعم إذا انصرف، نعم، لأن الانصراف جاء مطلق، لأن إن الله لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى إلى ما في قلوبكم، فإذا انصرف قلب العبد، لأن انصراف قلب العبد نتيجة انصرافه عن الله، وهذا الذي يقابل بأن الله ينصرف عنه. ثم قال الحافظ رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال كنا عند حذيفة يعني بن اليمان، فقام شبث بن ربعي فصلى فبصق بين يديه، فقال له حذيفة يا شبث لا تبصق بين يديك ولا عن يمينك، فإن عن يمينك كاتب الحسنات، ولكن عن يسارك أو من ورائك، فإن العبد إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة أقبل الله عليه بوجهه فيناجيه فلا ينصرف عنه حتى ينصرف أو يحدث حدث سوء قال أبو بكر لم أجد في كتابي حتى ينصرف، وأظن الوراق أسقطه، خرجت هذا الباب في كتاب الصلاة. وهو نفس الحديث الأول لكنه ذكره بتفصيل أكثر، ومحل الاستدلال به ظاهر وهو إثبات صفة الوجه. ثم قال رحمه الله قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود سليمان بن داود قال حدثنا أبان يعني ابن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله أوحى إلى يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فذكر الحديث بطوله وقال في الحديث وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا فإن الله يقبل بوجهه إلى وجه عبده. نعم، أي كلام هذا؟ هذا الحديث مقيد بالصلاة، وحديث ربعي وشبث العمل فيه أو النصيحة فيه أعم، يعني إذا أردت أن تبصق وأنت سائر أو جالس فلا تبصق أمامك ولا عن يمينك وإنما عن شمالك أو من ورائك. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.